قال أن من لم يأت به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. أن من لم يأت به أي بالتوحيد لم يعبد الله، لأن عرفنا أن العبادة هي التوحيد، فمن لم يأت بالتوحيد لم يأت بالعبادة. مثل الذي صلى ولم يتوضأ، مثل الذي صلى شأن التوحيد في العبادة مثل شأن الطهارة في الصلاة. من صلى ولم يتوضأ يقال لم يصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما صلى وصلاته لا, لا, لا, لا قيمة لها ولا تقبل إذا كانت على غير طهارة. لا تقبل الصلاة إلا بطهارة، ولا تقبل العبادة إلا بالتوحيد، فالعبادة لا تقبل إلا به، العبادة لا تقبل إلا به، لأنه أساس العبادة التي عليه قيامها، فلا تقوم العبادة إلا على التوحيد، فإن وجد صحت وإن لم يوجد بطلت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكل عبادة لم تقم على التوحيد شأنها كما قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.